أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لا يصلاها إلا الأشقى. لا يدخلها ويخلد فيها ويستحقها إلا الكافر الشقي الذي أعرض عن الهدى وأحب الردى وصد عن الإيمان وأطاع الشيطان. الذي كذب وتولى. الذي كذب بالخبر وتولى عن الأمر وأنكر الرسالات وترك المأمورات وارتكب المنهيات، وهو الذي رد القول وأهمل العمل. وسيجنبها الأتقى. وسيبعد عن النار وغضب الجبار التقي الورع الذي فعل المأمور على نور من الله، يرجو ثواب الله وترك المنهيات على نور من الله، يخاف عقاب الله. الذي يؤتي ماله يتزكى. الذي ينفق ماله في سبيل الله يتطهر به من الذنوب ويتنزه عن العيوب بلا سمعة ولا رياء ولا من ولا أذى، بل مخلصا في العطاء. وما لأحد عنده من نعمة تجزى. وليس لأحد من الناس عنده يد يريد أن يكافئه عليها، ولا جميل يحب رده لفاعله، ولا إحسان من إنسان يثيبه عليه، بل لوجه الله وحده. إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى. ولكنه أنفق ماله لرضا ربه وطلب الثواب من خالقه، والله ليس بحاجة إلى هذا المال، لأنه الأعلى ذاتا وصنعة وقدرا، والأعلى لا يطلب من الأدنى، لكن العبد بحاجة إلى ثواب ربه. ولسوف يرضى. ووالله لنرضينه في جنات النعيم بقرة العين في جوار رب كريم مع السرور الدائم والملك الكبير والمحل الآمن. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى. أقسم قسما بالضحى وصفائه وطلوعه على العالم بضيائه وارتفاعه في الكون بسنائه، فهو آية في حسنه وبهائه. والليل إذا سجى. وأقسم بالليل إذا سكن بهدوئه وخيم بظلامه وكسى العالم بردائه وغطى الكون بسواده فاستتر كل شيء بجناحه. ما ودعك ربك وما قلى. ما أبغضك ربك يا محمد بعدما أحبك، وما بعدك بعد أن قربك، وما تركك بعدما اصطفاك، وما أقصاك وما قلاك، بل اجتباك وآواك. وللآخرة خير لك من الأولى. ولدار الآخرة في الفردوس الأعلى خير لك من دار الدنيا، فهناك السرور والحبور والنعيم الدائم مقام الصدق، وفي الدنيا الكدر والنكد والهم والغم والوصب والنصب والتعب. ولسوف يعطيك ربك فترضى. ووالله ليعطينك الله من أصناف النعيم وأنواع التكريم ما يرضيك من قرة العين وسرور النفس وبهجة القلب وراحة الجسم ما يفوق الوصف. ألم يجدك يتيما فآوى. أما وجدك يتيما قبل النبوة فآواك ورعاك وأحسن إليك ورباك وحفظك وتولاك وأسبغ عليك نعمه واجتباك. ووجدك ضالا فهدى. ووجدك لا تدري ما الكتاب ولا الإيمان، فعلمك ما لم تكن تعلم، ووفقك لأحسن الأعمال وأكرم الخصال وأنبل الفعال، واصطفاك للرسالة واختارك للنبوة.